بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: الحمد لله رب العالمين، الرمي في سبيل الله والطعن في سبيل الله والضرب في سبيل الله كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى الثلاثة فقال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم قراءة السؤال الذي سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل، فأجاب بهذا الجواب الذي نبدأ في قراءته اليوم. فقال: الرمي في سبيل الله، والطعن في سبيل الله، والضرب في سبيل الله. الرمي هو الرمي من بعيد برمح ونحوه كالرصاص اليوم، والطعن هو الطعن بالحربة ونحوها، والضرب هو الضرب بالسيف، والأصل أنه ضرب للرقبة. وهنا تلحظون أن شيخ الإسلام قال: الرمي في سبيل الله، ليس مطلق الرمي، الرمي في سبيل الله، لأن الرمي قد يكون في سبيل الله وقد لا يكون في سبيل الله، والكلام عن الرمي في سبيل الله. والطعن في سبيل الله، والضرب في سبيل الله، كل ذلك مما أمر الله تعالى به ورسوله، في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر الله عز وجل بأن نعد لأعدائنا ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل. فأمر الله بأمرين: الأمر الأول القوة التي هي الوسائل، ورباط الخيل أي ما يركب. وأمر الله عز وجل بإعداد رباط الخيل، قال العلماء: لأن أفضل ما كان يركب في ذلك الزمان هو الخيل، وفي كل زمان بحسبه. فاليوم عندنا الدبابات والطائرات الحربية ونحو ذلك، والقوة هي وسائل الضرب، الرمي والضرب بالسيف والطعن بالحربة ونحوها. فالله عز وجل أمرنا بإعداد القوة لأعدائنا. والمعلوم أيها الإخوة أن الجهاد موكول إلى ولي الأمر، فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل أمير برا كان أو فاجرا. فالجهاد إنما يكون مع الأمير، سواء كان هذا الأمير برا أو كان فاجرا. ولم يعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زمن الصحابة، ولا زمن التابعين، ولا زمن الأئمة، أن هناك جهادا من غير الأمير. فما كان الناس يخرجون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغزو إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في زمن الخلفاء الراشدين، وفي زمن التابعين، وفي زمن الأئمة، وزمن الفضلاء إلى يومنا هذا من حيث النظر الشرعي. وتعلم هذه الأمور أيضا موكول إلى ولي الأمر، فلا بد أن يكون تحت راية ولي الأمر، ولا يوكل إلى أفراد الناس، بل يعاد فيه إلى ما ينظمه ولي الأمر، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولأن في ذلك سدا للذرائع، فإنه لو ترك الأمر إلى الناس لا توسل من شاء بهذا إلى ما شاء من المفاسد. لو كان كل من أراد يقيم مخيما ويدرب على السلاح ويجمع أسلحة، يأتي أهل الخير يفعلون هذا، ويأتي الخوارج يفعلون هذا، ويأتي السراق يفعلون هذا، فتصبح الحياة فوضى ولا يستقر الخير في البلد. ففي مثل هذا يرجع فيه إلى تنظيم ولي الأمر في البلاد، وهذا من الخير الذي أمر الله به ومن وسائل الجهاد، فيكون داخلا في الأصل العام، وهو أنه موكول إلى ولي الأمر. نعم. قال: وقد ذكر الله تعالى الثلاثة، فقال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هذا الضرب بالسيف، هذا الضرب بالسيف، فذكر الله عز وجل الضرب، والضرب بالسيف إنما يكون عند اللقيا، لأنه عن قريب يكون، إنما يكون عن قرب. نعم. وقال تعالى: فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وهذا أيضا بالضرب بالسيف. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، وهذا الرمي. نعم. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. وقول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يشمل الثلاثة، يشمل الثلاثة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بالرمي، ففسره بأحد أفراده، فسره بأحد أفراده، وليس المقصود خصوص الرمي، وإنما المقصود الوسائل التي يقتل بها الأعداء. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على المنبر هذه الآية فقال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا. وفي رواية: ومن تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. نعم. أما قول الشيخ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح، فهنا إما أن يريد الشيخ صحيح مسلم، لأنه كثيرا ما يعبر عن صحيح مسلم بقوله في الصحيح. في الغالب إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصحيح، فإنه يريد صحيح مسلم، هذا في الغالب، وإن كان أحيانا يريد صحيح البخاري. فإن كان مراده صحيح مسلم، فيكون رحمه الله عز وجل قد وهم في العزو له، فإن هذا الحديث ليس في صحيح مسلم. وإما أن يكون مراد الشيخ بالصحيح الحديث الصحيح، يعني في الحديث الصحيح وليس في كتاب الصحيح، فيكون مراده بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح، فيكون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا حكم على الحديث بالصحة، حكم على الحديث بالصحة. والحديث مختلف فيه، وهو عند الترمذي وغيره، وقد اختلف العلماء في إسناده، فمن العلماء من صححه، ومن العلماء من حسنه، ومن العلماء من ضعفه، ولكن الأقرب والله أعلم أنه ضعيف، الأقرب والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف. فهناك من أهل العلم من عزل الحديث إلى صحيح مسلم، وهذا وهم لا شك فيه، الحديث عند الترمذي وغيره ومختلف في إسناده، وقفنا على من صححه من أهل العلم، وقفنا على من حسنه من أهل العلم، وقفنا على من ضعفه من أهل العلم، وبدراسة الإسناد يظهر والله أعلم أن الحديث ضعيف. نعم. وفي الرواية الأخرى: من تعلم الرمي ثم نسيه فهي نعمة جحدها. هذه الرواية حسنها المنذري وقال الألباني صحيح لغيره، وقال الألباني صحيح لغيره. ولا شك أن كل خير تعلمه الإنسان فهو نعمة، أن كل خير تعلمه الإنسان فهو نعمة، فإذا أهمله حتى نسيه يكون جحد هذه النعمة، يكون جحد. من تعلم ذكرا حتى حفظه ثم أهمله حتى نسيه يكون قد جحد هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها. من تعلم سورة من القرآن ثم أهملها حتى نسيها لا شك أنه يكون قد جحد هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها. والرمي إذا تعلمه الإنسان ثم أهمله حتى نسيه فإنه يكون قد جحد هذه النعمة. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وقال الألباني رحمه الله صحيح إلا جملة فإنهن من الحق. قال الألباني صحيح إلا جملة فإنهن من الحق. كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. قال المحققون من أهل العلم: المقصود بالباطل أنه لا ثواب فيه، وليس المقصود أنه حرام، بل الأصل في اللهو إذا لم يشغل عن فضيلة أنه مباح. الأصل في اللهو إذا لم يشغل عن فضيلة أنه مباح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل، أي أنه غير حق، لا يثاب عليه، لا يثاب عليه إلا رميه بقوسه. فإذا كان يرمي بالقوس فإنه يثاب عليه، ولو كان على سبيل اللهو، كان توضع مثلا علامة ويرمى بالقوس أو يرمى بالرصاص أو نحو ذلك فإنه يثاب عليه، لأنه وسيلة نافعة، وسيلة للجهاد، وسيلة للجهاد. وتأديبه فرسه، وتأديبه فرسه، فإذا كان يعني يمرن الفرس ويدربه، وهذا نوع يلهو به الإنسان، فإنه يثاب عليه لأنه من وسائل الجهاد. وملاعبته امرأته، ملاعبة الرجل لامرأته من اللهو، وهي مما يثاب عليه الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة في غزوة فأمر القوم فتقدموا، وكانت معه عائشة رضي الله عنها، فقال سابقيني، فسابقته فسبقته، لأنها كانت صغيرة، لأنها كانت صغيرة. هنا الحظوا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في عمر متقدم، كان فوق الخمسين، كان فوق الخمسين، ومع ذلك وهو في مسير الجيش وهو أمير الجيش يقول للجيش تقدموا، فيتقدم الجيش. لماذا؟ ليسابق عائشة رضي الله عنها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا السن وفي هذا المسير يقدم الجيش ليسابق عائشة رضي الله عنها. ثم تمر السنين فيخرج في غزوة ومعه عائشة رضي الله عنها، ثم يقول سابقيني فيسابقها فيسبقها لأنها حملت اللحم، ويقول يا عائشة هذه بتلك، هذه بتلك التي سبقته فيها قبل سنين. ولا شك أن ملاطفة الرجل لأهل بيته من الأخلاق الحسنة ومما يثاب عليه الإنسان بالفعل والقول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر عائشة رضي الله عنها أن تنهس من اللحم ثم يضع فمه حيث وضعت، وكان صلى الله عليه وسلم في ملاطفته لأهله في غاية العجب صلى الله عليه وسلم. فهذا اللهو مما يثاب عليه الإنسان، كون الإنسان يخصص لأهله وقتا يوسع عليهم بما أباح الله عز وجل من كلام ولعب ونحو ذلك، هذا مما يثاب عليه الإنسان، لأنه وسيلة إلى حسن العشرة، وحسن العشرة وسيلة لاستقامة الأسرة، واستقامة الأسرة وسيلة إلى استقامة المجتمع وعفته. فهنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اللهو الذي هو وسيلة إلى خير مما يثاب عليه الإنسان. فاللهو بالرمح ونحوه يثاب عليه الإنسان لأنه وسيلة للجهاد، اللهو بركوب الخيل وتدريب الخيل يثاب عليه الإنسان لأنه وسيلة للجهاد، ملاعبة الرجل لامرأته يثاب عليه الإنسان لأنه وسيلة لاستقرار الأسرة وحسن العشرة. فهذا المراد من هذا الحديث. نعم. وقال ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، رواه مسلم. والمقصود إذا فتحت عليكم الأرض والبلدان فلا تغفلوا عن تعلم الرمي، ومعنى ذلك أنه إذا فتحت الأرض وكثر الخير فقد يدعو هذا إلى ترك الاستعداد للجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر من الركون إلى الدنيا وترك الاستعداد للجهاد، فقال فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. نعم، يعني حتى لو لم تخرجوا للجهاد لأن الأرض قد فتحت، فاعملوا على اللهو بالأسهم لأن هذا وسيلة للجهاد. وقال مكحول كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام أن علموا أولادكم الرمي والفروسية. وهذا شأن السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يعلمون أولادهم ما ينفعهم، ومنه تعليمهم الرمي والفروسية لأن هذا من وسائل الجهاد. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ومر على نفر من أسلم ينتظلون فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال ما لكم لا ترمون، قالوا كيف نرمي وأنت معهم، فقال ارموا وأنا معكم كلكم. نعم، هذا الحديث صحيح البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهؤلاء النفر وهم على فريقين يتسابقون بالرمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان، يعني مع أحد الفريقين. فلما سمع الفريق الثاني هذا أمسكوا عن الرمي، أمسكوا عن الرمي، فقال ما لكم لا ترمون، فقالوا كيف نرمي وأنت معهم. فهذا من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يريدوا أن يظهروا أنهم يريدون أن يغلبوا فريقا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفوا أيديهم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أرموا وأنا معكم كلكم. فلم يكن مع أحد الفريقين. وفي هذا أدب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكاؤهم وزكاؤهم ولطف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. وهكذا ينبغي أن يكون من ولاه الله ولاية، سواء الولاية العامة أو ما دونها، حتى الولاية في الأسرة، ينبغي على الآمر الناهي أن يكون لطيفاً مع من ولاه الله أمره، وأن يتفقدهم، وأن يعني يحرص على سلامة قلوبهم. نعم. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: نثل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفض كنانته يوم أحد، وقال: أرمي فداك أبي وأمي. وقال علي، والحديث عند البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا بأن يرمي. نعم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد، قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. نعم. والحديث رواه البخاري أيضا. نعم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100. هذا رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه الألباني، وفيه فضيلة أبي طلحة رضي الله عنه. نعم. وكان إذا كان في الجيش جثى بين يديه ونثر كنانته، فقال: نفسي لنفسك الفداء، ووجهي لوجهك الوقاء. وهذه الزيادة ضعفها الألباني في الأدب المفرد، وهذه في الحقيقة هي وجه الشاهد من الحديث، وهو أن أبا طلحة رضي الله عنه يعني كان راميا، لكن هذه الزيادة ضعيفة. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له السيف والقوس والرمح. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رمى بسهم في سبيل الله بلغ العدو أو لم يبلغه كانت له عدل رقبة. نعم. رواه النسائي وغيره، وصححه الألباني، ففي هذا فضيلة الرمي بالسهم في سبيل الله، سواء بلغ فأصاب العدو أو لم يبلغ العدو، فإنه يعدل عتق رقبة، يعدل عتق رقبة، وهذا يدل على فضيلة الرمي في سبيل الله. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، والممد به. رواه أبو داود والنسائي، وضعفه الألباني. وهذا لأن هذه الأعمال هي أعمال الجهاد، والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان. نعم. قال: وهذا لأن هذه الأعمال هي أعمال الجهاد، يعني الجهاد إنما يحصل فيه الرمي أو الطعن أو الضرب. والجهاد بمعناها العام هو بذل الجهد في العمل بما جاء في الكتاب والسنة. الجهاد بمعناها العام بذل الجهد في العمل بما جاء في الكتاب والسنة، فيدخل فيه القيام بالفرائض وترك المحرمات، فإن أداء الفرائض من الجهاد في سبيل الله، وترك المحرمات من الجهاد في سبيل الله، وطلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وإنكار المنكر من الجهاد في سبيل الله. وهذا بمعناه العام. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجهاد تحقيق كون المؤمن مؤمنا. هذا الجهاد بمعناها العام، أن يحرص المؤمن على أن يحقق إيمانه، وتحقيق الإيمان إنما هو بالعمل بما في الكتاب والسنة. والجهاد يطلق شرعا على مجاهدة الشيطان، وعلى مجاهدة النفس وعلى مجاهدة المنافقين وعلى مجاهدة الكفار وعلى مجاهدة المبتدعة، كل هذا يسمى جهادا. فالإنسان بحاجة لأن يجاهد نفسه وبحاجة لأن يجاهد شيطانه وبحاجة لأن يجاهد الكفار والمنافقين وأهل البدع. والجهاد بمعناها الخاص بذل المستطاع في قتال الكفار، بذل المستطاع في قتال الكفار، وهو عبادة شرعية. والمستقر عند أهل العلم أن كل عبادة شرعية لا يتحقق كونها عبادة حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها. كل عبادة شرعية لا يتحقق كونها عبادة حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، فإذا لم تتحقق الشروط فإنها لا تكون عبادة ولو وجدت الصورة، ولو وجدت الصورة. ونضرب مثالا الصلاة، لو أن إنسانا صلى الظهر في وقت الضحى، في وقت الضحى، في وقت الضحى قبل دخول وقت الظهر، قام وصلى خاشعا لله 4 ركعات في غاية اتباع السنة من حيث العمل، لكن قبل دخول الوقت، هل هذه عبادة؟ الجواب لا، ليست عبادة، لأن شرط دخول الوقت لم يتحقق. لو أن امرأة كانت حائضا فصلت أو صامت، هل هذه عبادة؟ الصورة صورة عبادة، لكنها ليست عبادة شرعية. فليس كل قتال للكفار جهادا يترتب عليه الفضل، بل لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع حتى يكون العمل جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلا بد في الجهاد من القدرة الخاصة والعامة. لا يكون قتال الكفار جهادا في سبيل الله إلا إذا وجدت القدرة الخاصة في الإنسان نفسه والقدرة العامة في الجيش الذي يقاتل. يقول الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهنا الله عز وجل أمر 100 بأن تثبت 200، والألف بأن يثبتوا 2000، لأن عندهم قدرة على كسر العدو. فإذا لم توجد القدرة فإن الجهاد لا يشرع. ولهذا يا إخوة، لما كان المسلمون في مكة لم تكن عندهم قدرة، فلم يوجب عليهم القتال. ولا بد في الجهاد أيضا من إذن الوالدين كما دلت على ذلك الأدلة. ولا بد في الجهاد من راية ظاهرة يتحقق بها المقصود. والراية عند أهل السنة والجماعة هي راية ولي الأمر، الراية الواضحة الظاهرة هي راية ولي الأمر. لماذا؟ لأن المقصود من الراية قطع النزاع وسد باب الفساد. المعلوم يا إخوة أن الجهاد حالة قتال فتهيج النفوس، فتحتاج إلى راية تضبطها حتى لا ينقلب الإصلاح فسادا. ولو لم توجد راية فإن هذا يؤدي إلى الفساد. ولذلك ما دخل أناس في قتال بلا راية إلا آل أمرهم إلى الاقتتال فيما بينهم، لأن كل منهم يدعي انحصار الحق فيه وأن غيره ينبغي القضاء عليه. ما دخل أحد قط في قتال بلا راية إلا آل الأمر إلى الفساد فيما بينهم والاقتتال فيما بينهم، ويدخل الفساد العظيم. ولذلك حرم على المسلم أن يقاتل تحت راية عمية، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويقتل لعصبية فمات فقتل فقتلة جاهلية. ولا بد في الجهاد من إذن ولي الأمر، فإن الجهاد موكول إلى ولي الأمر بإجماع أهل السنة والجماعة. ولا بد في الجهاد أيضا من تمايز الصفوف، بحيث يعلم المسلم من يقتل ولما يقتله، فلا بد من تمايز الصفوف حتى يكون الجهاد مشروعا. ومما يتعلق بهذا الأمر أن النصوص عامة في اشتراط هذه الشروط، سواء كان الجهاد جهاد طلب أو جهاد دفع. لكن إذا كان الجهاد جهاد دفع ورأى المسلمون الذين أصيبوا بدخول العدو أن عندهم قدرة على دفعه، فإن لهم أن يدفعوه ولو لم توجد هذه الشروط. سئل الإمام أحمد عن هذا، فهل لهم أن يدفعوا بدون إذن ولي الأمر؟ فقال: أرجو. قال: أرجو، لأن النصوص عامة، لكن هذه حالة تقتضي قواعد الشريعة جوازها. فقال: أرجو، أنه يجوز لهم ذلك. فلا يقول الفقهاء إن جهاد الدفع لا يمكن أن يقام به مثلا إلا بإذن ولي الأمر. الأصل أن الشروط لا بد منها في جهاد الطلب وجهاد الدفع. لكن إذا دهم العدو البلد ورأى أهل البلد أن عندهم قدرة على دفعه، فلهم أن يدفعوه ولو لم توجد الشروط، ولو لم توجد الشروط. مما يتعلق بهذا يا إخوة أن الفقهاء قديما كانوا يقولون: إذا دهم العدو أطراف بلاد المسلمين فإنه يجب على أهل ذلك البلد دفعهم، فإن لم يستطيعوا وجب على من يليهم، وجب على من يليهم. وهذا فيما يتعلق بجهاد الدفع عندما كان المسلمون تحت ولاية واحدة، تحت ولاية واحدة. واليوم تعددت الأقطار وأصبح لكل قطر وال له بيعة وحدود ومعاهدات ويعني مصالح. فإذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين فإن الذي يخرج من بلده هو طالب للعدو وليس دافعا له. الذي يخرج من الكويت مثلا إلى سوريا مثلا هو لا يدافع هنا، هو طالب للعدو، لأنه يخرج من ولاية إلى ولاية ومن بلد إلى بلد، فلا بد أن توجد فيه شروط الجهاد المعتبرة. وما يفتي به بعض الناس ممن لم يؤتوا نصيبا من الفقه والتحقيق من جواز الذهاب إلى هذه المناطق بحجة أنه جهاد دفع، لا شك أنه خطأ. نحن نقول، وأنا أرى والله أعلم، أن من ابتلوا بهذا في سوريا هم في جهاد، فمن حسنت نيته فهو مجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويرجى له الخير. فالأرض السورية الآن مثلا هي أرض جهادية لأهل سوريا ومن كان فيها، أما بالنسبة لغيرهم في سائر البلدان فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع لهم الذهاب إلى تلك البلاد، لأن شروط الجهاد المعتبرة شرعا غير موجودة في حقهم، وذهابهم إلى تلك البلاد إنما هو جهاد طلب لا بد أن تترتب فيه الشروط. والجهاد عبادة لا تبنى على العواطف، لا تبنى على العواطف، ولا تبنى على الرغبات، ولا تبنى على التعاطف، وإنما تبنى على الأدلة الشرعية. إذن الذي أريد أن أقوله إن الجهاد عبادة شرعية لا بد فيها من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وفضل الجهاد لا يتحقق إلا للجهاد المشروع. فقول بعض الناس مغررين بأبناء المسلمين إنه يجوز لك أن تذهب إلى المواقع الجهادية التي تسمى بالمواقع الجهادية ولو لم توجد فيك الشروط لأن الشهادة تكفر الذنوب، تدليس على المسلمين، لأن الشهادة فرع الجهاد، الشهادة فرع الجهاد، فكون الشهيد يغفر له ذنبه إلا الدين لا شك فيه، ولكن هذا في الجهاد المشروع. أما يذهب ولو ولم يشرع له الجهاد ويقال له إنك إذا ذهبت يغفر لك، فلا شك أن هذا من التدليس المخالف لي الأصول الشرعية. قال: والجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان، وتطوعه أفضل من تطوع الحج وغيره. لا شك يا إخوة أن الأعمال الصالحة يفضل بعضها بعضا، فليست الأعمال الصالحة على درجة واحدة. وإذا أمكن المسلم أن يأتي بالأعمال الصالحة وأن يجمعها فذلك خير، فذلك خير. وإذا لم يمكن فإن المشروع أن يحرص على الأفضل منها. إذا لم يمكن الإنسان أن يجمع الصالحات فالأفضل، فالمشروع في حقه أن يحرص على الأفضل. ولذلك من كلام العلماء أنهم يقولون: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، فهو مغرور. إذا تزاحم الفرض والنفل فلا شك أن الأفضل هو الفرض، فإذا شغل الفرض المسلم عن النفل فهو معذور لأنه فعل المطلوب منه شرعا. إنسان دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فصلى مع الإمام ولم يصلي الرغيبة السنة الراتبة قبل الصلاة، هو معذور. إنسان دخل والإمام يصلي صلاة الفجر فأخذ يشتغل بالنافلة، الناس تصلي الفجر وهو يشتغل بالنافلة، هذا مغرور لأنه ترك الواجب عليه وهو الأفضل. وتزاحم الأعمال له أحوال ثلاثة في الجملة. تزاحم الأعمال الواجبة، تزاحم الأعمال الواجبة، وهنا يجب على المسلم أن يقدم الأفضل. تزاحم الأعمال الواجبة، يعني يتزاحم عند الإنسان عملان واجبان أو أكثر، فهنا يجب وجوبا أن يقدم الأفضل. وأضرب لكم مثالا، إنسان خرج إلى صلاة الجماعة، إنسان خرج إلى صلاة الجماعة، رجل خرج إلى صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة في حق الرجل. في الطريق وقع حادث لمسلم، صدمته سيارة وفرت ولا يوجد غيره، ولا يوجد غيره، اشتغاله بإنقاذ المسلم واجب عليه، اشتغاله بإنقاذ المسلم واجب عليه، حتى ذكر بعض الفقهاء أنه إذا لم ينقذه تجب عليه الدية. فاشتغاله بإنقاذ المسلم واجب عليه. طيب الآن تزاحم عنده أن يذهب لصلاة الجماعة أو أن ينقذ المسلم، هنا يجب عليه وجوبا شرعيا أن يشتغل بإنقاذ المسلم، لأن إنقاذ المسلم هنا أفضل، لأن إنقاذ المسلم هنا أفضل. هذه الحالة الأولى في تزاحم الأعمال. الحالة الثانية تزاحم بين واجب ونفل، تزاحم بين واجب ونفل، وهنا يجب عليه شرعا أن يقدم الواجب. أحد الإخوة قال له والده مثلا بعد صلاة العصر اليوم اذهب بي إلى الطبيب، أنا مريض، اذهب بي إلى الطبيب. هنا ذهابه بأبيه إلى الطبيب واجب عليه، ويريد أن يحضر الدرس في الدورة، وهذا مستحب في حقه. الواجب عليه أن يذهب بأبيه إلى الطبيب، فيجب عليه أن يقدم الواجب. ولذلك لو قام جهاد مشروع، لو قام جهاد مشروع ولم يأذن الوالد، فإن الواجب على الولد أن يقدم رضا أبيه ولا يذهب لهذا الجهاد، لأن طاعته لأبيه فرض عين، وذهابه الجهاد فرض كفاية، وفرض الكفاية في الجملة يعد من التطوعات، فرض الكفاية في الجملة يعد من التطوعات. الحالة الثالثة تزاحم بين النوافل، تزاحم بين النوافل، وفي هذه الحال يستحب تقديم الأفضل، ما يجب، يستحب. وأعطيكم مثالا، شخص أخر صلاة الليل إلى آخر الليل ونام، استيقظ قبيل الفجر، استيقظ قبيل الفجر، هنا إما أن يوتر وإما أن يشتغل يعني بقيام الليل، لا شك أن الوتر أفضل قيام الليل، أفضل قيام الليل هو الوتر، فالأفضل له أن يوتر. يعني مثلا لو كانت عادته أنه يصلي يعني سبع، يصلي أربعا ويوتر بثلاث، الأفضل له أن يوتر بالثلاث ويوتر قبل صلاة الفجر. طيب لو اشتغل وقام يصلي الأربع وأذن الفجر وهو لما يوتر ما يكون آثما، لكن ترك الأفضل، لأن الأفضل أن يشتغل بالوتر. هذه الأحوال الثلاث لتزاحم الأعمال يعني الصالحة. وفقه التفضيل بين الأعمال من أعظم الأصول وأنفعها، بحيث يعرف الإنسان الفاضل من المفضول، وما الذي يقدم وما الذي يؤخر. وقد اعتنى العلماء ببيان ذلك عناية يعني عظيمة. ولا شك يا إخوة أن الجهاد بمعناها الخاص الذي هو قتال الكفار له فضل عظيم ومنزلة كريمة في الإسلام، ويكفي فيه أنه تجارة مع الله، ومن أعظم ربحا ممن يتاجر مع الله سبحانه وتعالى. وهذا فضل عظيم للجهاد. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. المشتري الله عز وجل، وقد أغلى لهم الثمن سبحانه وتعالى، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله الآية. وجاء عن أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله في المتن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري في الصحيح. وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. وعن أبي سعيد الخدري قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ أي الناس أفضل؟ فقال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. متفق عليه. أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: المجاهد في سبيلي هو علي ضامن، هو رابح رابح، هو علي ضامن، إن قبضته أورثته الجنة، إن قبضته أورثته الجنة، وإن أرجعته أرجعته بأجر وغنيمة. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا يدل على عظيم فضل الجهاد في سبيل الله إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. والجهاد فرض كفاية، ولذلك هو في الجملة يعد من التطوعات. ولذلك قال الشيخ: أفضل ما تطوع به الإنسان، وتطوعه به أفضل من تطوع الحج وغيره. وقد ذكر الشيخ الأدلة على هذا. أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيام ساعة في الصف، قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله خير من قيام 60 سنة. رواه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وصححه الألباني. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس عندنا شيء من الأعمال الصالحة يعدل الجهاد والغزو والرباط، يعني بعد الفرائض، يعني بعد الفرائض. ولا شك يا إخوة أن الفرض أفضل من النفل، وأن التقرب بالفرائض أفضل من النوافل. وجاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم التطوع، وقد اختلف العلماء في الأفضل من التطوعات بعد الفرائض، هل هو الجهاد في سبيل الله أو العلم أو ذكر الله ورأسه الصلاة، هل هو الجهاد في سبيل الله أو العلم أو ذكر الله ورأسه الصلاة؟ فالجهاد سمعنا ما ورد فيه، وسنقرأ أيضا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. والعلم جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة، رواه البيهقي، وقال الألباني صحيح لغيره. والمقصود بالفضل هنا الزيادة، الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة، والمقصود التطوعات. ولهذا قال الإمام الشافعي، قال الإمام الشافعي: ليس بعد الفرائض شيء أفضل من طلب العلم، ليس بعد الفرائض شيء أفضل من طلب العلم. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. فالشافعي رحمه الله يرى أن أفضل التطوعات طلب العلم. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من أن أغزو 70 غزوة في سبيل الله. وقال الحسن البصري: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم، ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب علم. لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق. فجمع من السلف يرون أن أفضل التطوعات طلب العلم. وجاء في ذكر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، قال: ذكر الله عز وجل. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. ولهذا يا إخوة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصلاة والجهاد والعلم، قال: وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة، الجهاد والعلم والصلاة. قال: وهذه الثلاث هي أفضل الأعمال بإجماع الأمة. قال أحمد بن حنبل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال أحمد بن حنبل: أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد. قال أحمد بن حنبل: أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد. وقال الشافعي: أفضل ما تطوع به الصلاة، أفضل ما تطوع به الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك: العلم. والتحقيق أن كل من الثلاثة لا بد له من الآخرين، وقد يكون هذا أفضل في حال وهذا أفضل في حال. طبعا الإمام أحمد عنه رواية أن أفضل ما تطوع به الإنسان الجهاد، وعنه رواية أن أفضل ما تطوع به الإنسان العلم. الإمام الشافعي عنه رواية أن أفضل ما تطوع به العلم، وعنه رواية أن أفضل ما تطوع به الصلاة. ولكن تفضيل العلماء يدور على هذه الثلاث: الجهاد والعلم والصلاة. والتحقيق أن التفضيل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. ففي بعض الأحوال يكون الجهاد أفضل ما يتطوع به الإنسان، وفي بعض الأحوال يكون طلب العلم أفضل ما يتطوع به الإنسان، وفي بعض الأحوال يكون ذكر الله أفضل ما يتطوع به الإنسان. ويختلف هذا أيضا باختلاف الأشخاص، فمن الناس من يفتح عليه في باب الجهاد فيكون الجهاد حال كونه مشروعا أفضل في حقه من جهة التطوعات، ومن الناس من يفتح عليه في باب العلم فيكون طلب العلم أفضل في حقه في باب التطوعات، ومن الناس من يفتح عليه في باب الذكر ويلين قلبه بالذكر فيكون الذكر في حقه أفضل ما يكون في باب التطوعات. ومما يذكر في هذا الباب أن أهل العلم يقولون إن العمل الفاضل والعمل المفضول قد يلحق بهما ما يجعل المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. يعني نقرر أن هذا العمل أفضل، لكن في بعض الأحوال قد يلحق المفضول ما يجعله فاضلا. وأعطيكم مثالا، قراءة القرآن أفضل من بقية الأذكار، قراءة القرآن أفضل من بقية الأذكار. طيب إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن، إنسان يقرأ القرآن فأذن المؤذن، هنا الأفضل أن يجيب المؤذن ويترك قراءة القرآن، لأن هذا ذكر الوقت، ذكر الوقت، الآن يؤذن فذكره إجابة المؤذن، ولأنه يفوت فأصبح المفضول أفضل، والأفضل هنا مفضول. فإذا كان الإنسان يشتغل بقراءة القرآن فأذن المؤذن يجوز أن يستمر في القراءة لأن هذا من باب المستحبات، لكن الأفضل أن يقف عن القراءة ويجيب المؤذن. فلا بد من ملاحظة هذا الأمر، وأن الأعمال الصالحة قد يتغير حكمها من حيث التفضيل بما يلحق من المصالح والمفاسد، فينظر في كل بحسبه. وفي الجملة لا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال وأفضل التطوعات، وأن العلماء مختلفون فيما يقدم، وأن التحقيق أن هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقرر أن أفضل التطوعات هو الجهاد، والذي يظهر والله أعلم أنه لأنه يتكلم هنا عن الجهاد، يعني فهذا الحال حال يكون الجهاد فيه أفضل، وإلا ففي كلامه الآخر ما يدل على أن هذا يختلف باختلاف الأحوال. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا قرر أن التطوع بالجهاد أفضل من التطوع ببقية الأعمال الصالحة، وذكر الأدلة على هذا، ولعلنا نقف عند هذا الموطن لأن وعدنا أن نقف عند الساعة 6:10 في الشرح ونجيب على الأسئلة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من الداعين إلى الخير، وأن يعني ييسر لنا الذكرى وييسر لنا الخير، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين، وأن يرفع البلاء عن إخواننا في كل مكان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع البلاء عن إخواننا في سوريا. اللهم انصر أهل السنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتهم على الهدى والسنة، وأن تكفيهم شر الأهواء والشياطين. اللهم لا تجعل بينهم مبطلا، اللهم لا تجعل بينهم مفسدا، اللهم يا ربنا أقر أعيننا بنصرة السنة وأهلها واندفاع البلاء عن إخواننا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي أفضل منهجية في دراسة الفقه؟ كل علم لا بد أن يترقى فيه الإنسان، من الخطأ أن يبدأ الإنسان بكبار العلم قبل صغاره، لا بد أن يبدأ الإنسان بصغار العلم ثم يكبر. فمن الخطأ في دراسة الفقه أن تبدأ بدراسة الخلاف، يصدق عليه ما ذكره الذهبي في السير: كيف يطير ولما يريش. فلابد أن يبدأ الإنسان بمتن يعرف به المسائل وأصول المسائل، ثم ينتقل إلى معرفة الراجح، ثم ينتقل إلى معرفة الخلاف. وأنا أضرب مثالا بأمر عندنا، وهو مثلا العناية بمتن يعني زاد المستقنع، فيقرأ الإنسان هذا المتن ويضبط هذا المتن فيعرف مسائل الفقه، ثم يفهم هذا المتن فيقرأ مثلا الشرح المختصر للإمام العلامة المجاهد صالح الفوزان حفظه الله ونفع به الإسلام والمسلمين، ثم يقرأ الشرح الممتع للإمام الفقيه ابن عثيمين رحمه الله، فإن شرح الشيخ الفوزان يفهم به المتن، وشرح الشيخ العثيمين رحمه الله يعرف به الراجح من المرجوح، ثم بعد ذلك ينتقل إلى قراءة المغني لابن قدامة، وبهذا يترقى في طريق الفقه. والعلم يحتاج إلى صبر، الذي يريد أن يصبح شيخا عالما فهاما في سنة في سنتين في ثلاث سنين في خمس سنين في عشر سنين ليطوي كتبه وليرتاح، لابد من صبر وتحمل حتى يصل الإنسان إلى مبتغاه في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول القائل: إذا قلت في دعائي: اللهم احشرني مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، هل هذا من التعدي في الدعاء؟ لا، ليس من التعدي في الدعاء. الإنسان يسأل الله عز وجل أن يحشره مع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة مع من أحب، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب عليا ونحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يحشرنا معهم، وإن لم نكن نقاربهم في شيء من أعمالهم لكننا نحبهم. وقد وعدنا بلسان رسولنا صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا معهم، ليس هذا من الاعتداء في شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله أني أحبكم في الله، ويسأل يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي للذكرى في الهاتف؟ أحبك الله، ويشهد الله أني أحب أهل السنة في كل مكان، ويسأل الله عز وجل أن يجمع قلوب أهل السنة على المحبة والإخاء، وأن يكفيهم شر أعدائهم في كل مكان. التصوير دلت الأدلة على حرمته، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم: الصورة الرأس. وهذا التصوير الفوتوغرافي تصوير باتفاق أهله، والتصوير الفوتوغرافي مسألة نازلة في هذا العصر، وقد اختلف فيها أهل العلم، لكن المحققين من أهل العلم على تحريم هذا التصوير لعموم النص ولوجود الحكمة. فالنصوص المحرمة للتصوير تشمل هذا التصوير، والأصل في النص العام أنه يشمل كل ما دخل تحت اسمه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولأن الحكمة في النهي عن التصوير موجودة في هذا التصوير، وقول بعضهم إنه حبس للظل أو إنه كالنظر في المرآة غير صحيح، لأن المرآة تنقل الواقع كما هو، إذا حرك الإنسان يده تحركت، إذا ضحك ظهر ضحكه في المرآة، فالصورة التي في المرآة هي الصورة الحية الموجودة أمامها بحركتها وفعلها، أما الصورة الفوتوغرافية فهي جامدة لا روح فيها. وهذا الذي ورد فيه الوعيد، ولذلك نحن نرى ما رآه المحققون من أهل العلم من حرمة هذا التصوير الفوتوغرافي في الجوال وفي غير الجوال، ولا يباح منه إلا ما يحتاج إليه، كالتصوير للجواز والشهادة، أو وقعت حادثة وفر الذي فعل الحادثة فيصوره مثلا لإثبات هذا، هذا لا بأس به، وما عدا هذا فهو حرام. وأنا أقول دائما للإخوة، هب أن هناك نسبة 10% أن هذا التصوير حرام فقط، هب أن هناك نسبة 10% فقط أن هذا التصوير حرام. وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين. فما الذي يحوجك لأن تدخل نفسك في مخاطرة أن يلعنك الله؟ هب أن القول بالتحريم ليس بالقوي، لما تخاطر بنفسك فتدخل نفسك في احتمال أن تدخل في لعنة الله؟ فكيف إذا كان الظاهر رجحان التحريم؟ لا شك أن الأمر أعظم، ولذلك وصيتي لنفسي وإخواني أن نجتنب هذا الأمر. وللأسف يا إخوة، كان الناس من طلاب العلم يجتنبون التصوير حتى جاءتنا هذه الجوالات وكثرت في أيدي الناس، فأصبح من كان منا يجتنب التصوير يتساهل اليوم في التصوير. فنسأل الله أن يحيينا، أن يحيى قلوبنا، وأن يكفينا شر أنفسنا، والسلامة لا يعدلها شيء، والدنيا كلها قليل، والباقي منها قليل، والذي لنا من الباقي قليل، والإنسان إذا صبر فعما قريب سينتقل. وهناك يدرك عظم الأعمال الصالحة ويندم المفرط. فالنصيحة يا أخوة أن لا نخاطر بأنفسنا، وأن نشتغل بما فيه خيرنا، وأن نبتعد عن هذه الأمور التي تساهل فيها كثير من الناس، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم أنه لا يشرع الذهاب إلى الشام بالنفس، فما حكم الصدقة لهم وبعث الأموال؟ الذي أراه والله أعلم أنه يجب على المسلمين أن ينصروا إخوانهم أهل السنة، وأقل الواجب الدعاء لهم والاجتهاد في الدعاء. ومن كان عنده مال فإنه يجب عليه أن ينفق ما يستطاع بالطرق الشرعية الصحيحة التي يصل بها المال إلى من يستحقه، فليس كل ما دفع يصل إلى أهله أو يستعمل في الخير. فينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون ما يوصله من مال في سبيل الله مستعملا في سبيل الله، ويكون ذلك بالحرص على القنوات الشرعية الموثوقة الآمنة حتى يتحقق المقصود. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شخص سوري وأعمل في الكويت، هل يشرع لي الجهاد بالنفس في سوريا؟ لا يشرع لك الذهاب وقد عافاك الله، ولكن يلزمك ما يلزم الناس هنا على ما ذكرناه من نصرة بالدعاء، ومما أرى والله أعلم أن تكف الألسنة، أن تكف الألسنة عن المقاتلين هناك، فإنهم الآن في حال اشتداد حرب. نعم يحذر من الفساد وينصح بالخير، لكن لا ينبغي إطلاق الألسنة في التشكيك في الحال هناك مما يفت في العضد. والآن الأمر ليس أمرا يمكن الرجوع فيه. نحن لو استشارنا الناس قبل لقلنا لهم اسكنوا واصبروا، فإن هذا الأمر قد يترتب عليه من المفاسد الشيء الكثير. ولا شك كم قتل الآن في سوريا بسبب هذا الأمر، لكن قد وقع ما وقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا يصلح هنا أن نقول للناس إلزموا بيوتكم أو اتركوا، لأن هذا الطاغية الخبيث لو ترك الناس السلاح لأبادهم عن بكرة أبيهم. فالآن الأمر واقع، ولا بد من يعني مما لا بد منه. وقال أصيحاب الفرار أو الردى، فقلتهما أمران أحلاهما مروا. فينبغي كف الألسنة والدعاء للإخوة، ومن كان عنده قدرة على النصح والبيان فإنه يبين لإخوانه وينصحهم بالحرص على إعلاء كلمة الله ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الذهاب لبلاد الشام لتعليم الناس أو لإغاثتهم بحاجة إلى نفس شروط الجهاد؟ أما الدخول إلى البلاد فلا أراها الآن، وإنما توصل الإغاثة إلى أهلها الذين يقومون بهذا الأمر، لأن الأرض هناك يعني ليست يعني صالحة لهذا الأمر، ولأنه ذرائع للوصول إلى هناك. ثم القول إنه قد أصبح في الأرض ويصبح ممن يجاهدون، فأرى والله أعلم أن الإغاثة توصل إلى أهلها. وأما إغاثة المتضررين في خارج البلاد فهذا أمر مشروع وشيء حسن جدا. وأما التعليم فوسائله كثيرة، ونحن ولله الحمد والمنة على اتصال بإخواننا في سوريا، ويسألوننا دائما ونقيم لهم بعض الكلمات. فالحمد لله اليوم وسائل الاتصال يسرت التعليم كثيرا، وبإمكان الإنسان أن يقيم درسا لإخوانه في سوريا بل في أمريكا بل في أي مكان وهو قاعد في بيته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتكلم على ولي أمر ليس تحت ولايته ويبين أخطاءه وظلمه؟ والله لا أدري لما شغف الناس بمثل هذا. الأصل الشرعي أن من ولي أمرا من أمور المسلمين الولاية العامة يجب أن يكف اللسان عنه، هذا الأصل. فمن كان وليا لأمر بلد من بلاد المسلمين فإنه يجب كف اللسان عنه. وهذا القول الذي أصبح يدندن به بعض الناس، ولأكن صريحا وواضحا، بعد أن تولى الإخوان في مصر أصبح، مع أنه قبل ما كان أحد يقول هذا، وفي حكام في البلدان بعضهم سيء جدا، لكن كان أنه ينبغي كف الألسنة عن الحكام لما في ذلك من الفساد. ثم أصبح بعض الناس يدندن على قضية أنه إذا لم يكن ولي أمر في بلادي طيب، هذا يفتح الذريعة للطعن في ولاة الأمر. أنا في الكويت أريد أن أطعن في ولاة أمري، أطلب من ناس في مصر أن يطعنوا في ولي الأمر، وأنا في السعودية أريد أن أطعن في ولاة أمري، أطلب من ناس في الكويت أن يطعنوا في ولي الأمر، وأقول هؤلاء ما يحرم عليهم أن يطعنوا في ولي الأمر، فهو ذريعة إلى ما حرم الله، ومن جهة أخرى هو ذريعة إلى نشر الضغائن والحقد بين المسلمين. فإذا تناول أهل الكويت ولي الأمر في الإمارات، وتناول أهل الإمارات ولي الأمر في السعودية، سيتولد من هذا حقد بين الشعوب، ويصبحون يتبادلون السب والشتم، ثم ينتقل الأمر إلى سب الشعوب بعضها لبعض، وفي هذا فساد عظيم. ولذلك نقول يجب علينا أن نتمسك بالأصل الشرعي، وهو أن من ولي أمر بلد من بلدان المسلمين ينبغي علينا أن نكف عنه الألسنة، ومن كان عنده نصيحة فينبغي أن يوصلها بالأصل الشرعي. طبعا هناك فرق بين الكلام عن ولي الأمر والكلام عن جماعة. مثلا كون الإنسان يتكلم عن جماعة الإخوان المسلمين ويبين أخطاء هذه الجماعة ومخالفاتها الكثيرة للأصول الشرعية، هذا لا يمنع منه، لكن أن يؤتى بولي الأمر في بلد من البلدان ويجعل أنه يتحدث فيه لأن لم نرضى عن منهجه أو نحو ذلك، لا شك أن هذا مخالف للأصول الشرعية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال، يقول: استيقظت قبل خروج وقت شروق الشمس بوقت قليل، فهل أصلي الراتبة أم أصلي الفريضة خشية أن يخرج الوقت؟ بل تبدأ بالفريضة وتصلي الفريضة، ثم بعد ذلك تصلي السنة الراتبة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.